سمعوا معيار الباهيات البيضة والكحلات عاير وسفرية رقيقة وغليضة مع سمرة اللون أحضر عاشق الزين بلية مولع بالحسن والبهاء وش راس الجوار وحدة بيضة ومجردة زينة منينة صغرى في القبة صغية الخراك حلايا فاهمين عينو حاجب وشفار وصاف البنت التالتة زين الفانية عاشقين بنت سفرية وصاف البنت الرابعة سمرت اللون أخضر وصاف البنت الخامسة رقيقة بخدود ورض ذاتها غزلانية وصاف البنت الستة عينو حاجب وشفار علمهم ضرب العود والرباب وطروا كمال جا نغمة زهوية صالوا بالزين على الجوار بالآلة والشعار في ذات يوم انطاق سيدهم قال لهم تخاصموا بالشرط عليا كل غزالة تجي ضدها قالوا لي خيار قال الكليم تخرج بيضا وانتي يا الكحلا لونك كاي شبه ليل المظلم شوفي لوني البياض والرياض نزي قلب العشيق لو ينظر فيا ويشوف عصير الخد كنور مجاور زهار ويشوف جبيني كهلال والغرات شبه للحليب من صبح عليا يتساعد بصباحي ولا يشاهد عمله تكبار شوفت وبياتي الفكر وتزين ناس الغرام من غير شتيا واللي ينظر البياض

وانا لوني لون الذهب واللي يكسب ذهب ملكه للدنيا يرصى في قدره لو يكون جده هو عذر اما لوني لون زعفران غالي في السوم وكل جيل يتلد بيا الطيبة والنظرة كان شاب لون القمر وشروق الشمس الأضوات ابني وعليها طير وعلى الدبية غنى وشياخ على أرواحها وفراق الأطيار خلات شعاها في الخضود ويلا نبرز بين الريم تمثيل الهية وانتي مكسوبة في الربق بغلا عند الحمار وانا لوني يشبه لون عشق جارو وانتي يا السمرار كبيرية لون سعفني سيدي يحل بيعك بربع دينار رقيقة وغليظة الضر خبيت وانا لوني فقود على الكبرى سمرا وباية سبحان الوريد ماني بيضة كيف البن ماني كحلة كيف الحموم ماني برقية ولا صفرا كيف النحاس لونك يشبه المرار شوفي لوني في ضر الملاكة وسمرة اللون كغزالة حضرية مشموم جميع الورد والبهاء والقيط النوار لوني تضرب فيه المتال عند الجار وسولي عن الحبشية ما يكسبني غير الهمام او التاجر عمر وانتي صفرا كيف نحاس لونك يشبه طاس الغسيل ولا الصينية الدرجي في القاعة تعلمي الكبار والصغار وانا لوني تضربي وانا اقرب فيه المثال وانتي وجه الميت في القبور المنسية من قرب لك في الرجال يصبح وجههم صفار رقيقة وغليظة عود البرقوق شوفي داتي متنعمة حقيقة بالغلظ والسمانة لحظي مرشوق وانتي ساقك كعود وحريقة ذاتك غير سلة والجل فوق شوفي ذاتي بالغلظ والسمانة والرقبة عالية غبامتني شوفي صدري مرمار فوق منه لينا الصغار شوفي درعين مخاد الموبر مرطان خطاوي فوق سران قوية الفخاد شوابر شوف ساقي قالب صفار شوفي رد في سلطان في بلاده يحكم في العاشقين وبلا شرعية الحكماء مدحوا الغرب سالوا عنه الحوار وانتي ذاتك صباح مصنعة وانا دامتي يا خلال تمتين البيئة اشي عشقوا فيك الرجال يا سلوم القمار أرقيقة وغليظة كيف الغلا عريضة واللي مزحك طيحك الحيط الغليظة ديما مريضة ويغيق تبدا في الحيط الغليظة ديما مريضة وانا رقي وقف يقوت في الحيط شوفي ذاتي بالخف والضرافة والطيبة والهوام عبر ذوقية ماني كيفك يا غول الزرع يا كرش الفيضار انتي قلبك ميت بالشحم وغلظك باسل ما انتي آدمية الدرجي في القاعة تحشمي بكبار وصغار ويلا وصلك وقت النعاس اسخل عيب شخيرك بيتك شوفي فيا شوفي ذات الحبوب كيف ذاتي في القطع بار العشيق الى جاني نشطو ونزهي قلب العشيق العشيق إلى جاني نشطو ونحزو فوق الهد ما بين يديا قد الزعبة قد السرير رايم شغل النجار شوفي بعضي ونهد في الصدر البطن العجب ليه سرة دبيا شوفي رد في مالي معرفة وساقي بالله وانتي كرشك ولات ليك ضرار ذاك نحكيه برد عقل عيايا اخصك شيرك وبيصحيح ويكون خدمك زاد سامع يا البهية والعظام عصمت والكونهم عندي هم نشوى هواكم سكلي سياري والوانكم عندي هم نشوى قوموا نصلحكم يا جواري وناض كل بنت عفاها كسوى صلحهم التاجر سيدهم وبرجول بنات فيك ساوي هندية هاديك تقول لديك ما حسن فينا يا خمار فختام الحلا يا فيم نستغفر للمولى بالنبي يسمح لي وزواجه وصحابه مع القلب سيادي ونصار ما ريت حصام ولا بكار قال المكي يا سامعين الصلبية من قلام الكتاب والخياطة شغل الشطار حبوسك القلبي صاحب المعراض